الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمع وإياكم في هذه الدقائق إلى محاضرة بعنوان ألا تحبون أن يغفر الله لكم، لفضيلة الشيخ فهد بن حذيفة الطوالة. أسأل الله يغفر له ولوالديه وأن يجزيه عنا خير الجزاء وأن ينفعنا بما نسمع. والآن يتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اجعل اجتماعنا مرحوما، اللهم لا تجعل في هذه الوجوه الطيبة شقيا ولا محروما يا رب العالمين. أحبتي الكرام، إمامنا وفقه الله جزاه الله عنا خيرا قرأ في هذه الآيات الكريمة البينات جزء من سورة النور، وهي عنوان الكريمة، حيث يقول الله جل وعلا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فعنوان هذه الكلمة هي ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وهذه الآية أيها الأحبة لها قصة، وأكثر المفسرين على أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. قصتها باختصار، لما حصلت حادثة الإفك وقذفت أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، هناك من تكلم في عرضها من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ومن ضمنهم رجل يقال له مصطح بن أثاثة ابن خالة لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وهو ممن شهد بدرا من فضلاء الصحابة، ولكن ربما تكلم في ذلك. ثم نزلت براءة عائشة من فوق سبع سماوات في سورة النور، إن الذين جاءوا بالإفك، إلى آخر الآيات. أقسم أبو بكر لما نزلت براءة عائشة أنه ما ينفق على مصطح ابن خالته، كان فقير رضي الله عنه مجمعين، وقال والله لا أنفق عليه أبدا لما نزلت البراءة. وقال له مصطح أني يعني كنت حاضر مجلس، وإني قال أنك يعني كنت تستمع وكنت راضي أو كنت. فنزلت هذه الآية، وقال الله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم، معنى يأتلي يعني لا يحلف، من قول تعالى للذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلف الزوج أنه ما يطع زوجته، الإيلاء المعروف. ولا يأتلي أولو الفضل منكم، ويقول بعض العلماء هذه لطيفة جميلة، هذه الآية فيها فضل أبو بكر، أن الله سبحانه وتعالى قال أولو الفضل، فجعل أبو بكر من أصحاب الفضل، وهو كذلك، فعلى من يسبه ويقذفه عليه من الله ما يستحق. يقول الله جل وعلا أولو الفضل منكم والسعة، والسعة المال. أبو بكر كان غني وكان من تجار الصحابة رضي الله عنه وارضاه. أن يؤتوا أولي القربى، مصطح كان ابن خالة أبو بكر، ثم قال والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، قال وليعفوا وليصفحوا. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر هذه الآيات مباشرة قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال أبو بكر بلى والله أحب أن يغفر لي، والله، لاحظ، والله لا أترك النفقة عليه أبدا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى مقابل ما قال الكلمة الأولى لا أنفق عليه أبدا، قال لا أترك النفقة أبدا، هذا الصديق رضي الله عنه وارضاه. لكن يا أحباب لاحظ العفو والصفح، قال الله جل وعلا والله غفور رحيم. ولذلك العلماء يذكرون العفو والصفح، يعني يقولونهم معنى مترادفة أو قريبة من بعض، وبعض العلماء يعني يجعل هناك تفريق بين العفو والصفح. والعفو أيها الأحبة هو ترك المؤاخذة بالذنب، يذنب زميلك ولا صديقك ولا ابنك ولا زوجك ولا كذا ولا جارك، ثم تتنازل عن حقك فلا تؤاخذه. ومعنى العفو والصفح والغفران كلها قريبة البعض. في سورة النور يقول الله تعالى وليعفوا ليصفحوا، سورة التغابن يقول وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، فهي قريبة من بعض. لكن العلماء يجتهدون رحمه الله تعالى يعني يفرقون تفريق بسيط بينها، ويقول العلماء في الفرق بين الصفح والعفو، يقولون أن العفو ترك العقوبة، لا تعاقبه، يعني شخص أخطأ عليك لا تعاقبه وتتنازل. أما الصفح أعمق وأفضل وأعلى رتبة، وإن كان قريب منه، وهو ألا يوجد في خاطر الإنسان شيء، يزول، يعني قد تعفو على الإنسان لكن بخاطرك عليه، لكن لا تؤاخذه، لا تعاقبه، لا تقابله بما فعل بمثل فعله. لكن الصفح يزول ما بخاطر الإنسان بتاتا. يقول هذا من الفروق بين العفو وبين الصفح. والعفو أيها الأحبة منزل عظيم ورتبة. طبعا لا أخفيكم، ونحن نتكلم عن العفو عن الصفح أثناء الكلام أمر سهل، لكن لو جاء التطبيق صعب، صعب يا أخوان، إن الإنسان يتنازل عن حقه، إن الإنسان يتنازل أمام زوجته وأمام ابنه وأمام جاره وأمام زميله بالعمل وأمام العامل اللي يخدم عنده، يخطئ عليه ويتعدى على حده. إحنا ما نتكلم إنك أنت ظالم، لا، أنت مظلوم، ثم تقدر ثم تعفو، صعب، إلا من وفقه الله جل وعلا. فاللهم أعنا على طاعتك، منزل يعني عظيمة. وذاك العفو من أسماء الله جل وعلا، الله عفو. ولذلك في الآية قال وليعفوا وليصفحوا، لاحظ الجزاء من جنس العمل، يقول العلماء ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولذلك مما يعين الإنسان على العفو أنه يتذكر إذا عفى عن الناس عفى الله عنه. الآن الناس في جلستهم في الحياة وعملهم وعبادتهم وطاعتهم ومجاهدة النفس على الطاعة ومجاهدة النفس على ترك المعصية، كله يريدون الجنة ويريدون المغفرة. العفو جزاء مغفرة الذنوب، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، لكن شديد على النفس. لكن الجنة تحتاج رجال، رجال لا تلهم تجارة الآيات. والآيات والأحاديث الواردة بالعفو كثيرة جدا، كثيرة جدا، من ضمنها قول الله سبحانه وتعالى إن الله كان عفوا قديرا، عفوا غفورا، وكان الله عفوا غفورا. هذه صفة لله جل وعلا. قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم. قول الله جل وعلا فمن عفا وأصلح فأجره على الله. سبحان الله العظيم يا أخوان، لو الملك أو الوزير أو السيد أو المدير أو كذا يقول لك أنت إذا عفوت عن زميلك أو عن فلان عندي مباشر، والله مباشر، أنا أتكلم عن نفسي، مباشرة تعفو، لأنك تعرف أنك أحلت على مليء، ولله المثل الأعلى، مليء سيعطيك ما تريد. فكيف والله جل وعلا يقول فمن عفا وأصلح، باختصار أجره على الله، أجره على الله. يعني أحيانا الإنسان يحمل بخاطره علشان كلمة قالها فلان، ولا علشان قطعة أرض، ولا علشان ميراث، ولا علشان، باختصار علشان أمر دنيوي، ويبتل مع الإنسان يدوم معه 60 سنة، 10 سنوات، سنتين أكثر، كله من أجل أمر دنيوي، ولو أزاله عن قلبه هو ارتاح ووجد أجره أمام الله جل وعلا. ولاحظ كلمة فمن عفا وأصلح فأجره على الله، في لطيفة يذكرها المفسرون جميلة جدا، يمكن قالها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، يقول لاحظ أن الله تعالى قال فمن عفا وأصلح، فإن لم يكن بالعفو إصلاح فلا يعفو، لابد مع العفو فيه إصلاح. كيف إصلاح؟ قال أن يكون الشخص المعفو عنه يستحق العفو. وهذه مسألة مهمة يا أحباب، يعني الإنسان قد مثلا شخص مثلا كثير الخطأ أو كثير الفحش بالكلام والبذاءة، كثير يخطئ الناس جميعا، قد يكون مو مناسب الإنسان يعفو عن هذا، لابد أدب. لكن الوضع الطبيعي للناس عموما أخطأ عليك، جرحك بكلمة، تعدى عليك، أخذ لك حق، الأصل عفو. قال الله جعله فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يقول الله سبحانه وتعالى في صفات المتقين في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، ثم قال في صفاتهم وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، ثم قال والعافين عن الناس، وقبلها قال والكاظمين الغيظ. لابد الإنسان يكظم غيظه ثم يعفو عن الناس. ليش يا أخوان؟ لأن النفس البشرية، النفس البشرية تحب الانتقام، الانتقام لنفسها، لنفسها طبعا. يعني الإنسان إذا أخطئ عليه يريد أنه يأخذ حقه، وهذا شيء طبيعي جدا. فمن أمسك بزمام نفسه تمام وكظم غيظه فإنه من عباد الله المتقين. وذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخير من الحور العين ما شاء. إذن جزاء عظيم، لكن العمل صعب، إن الإنسان يكظم غيظه. يقول الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فاعف عنهم، لاحظ، فاعف عنهم، حتى القائد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم لابد من العفو. فأنت في بيتك مع زوجك أبنائك بناتك لابد من العفو. ولذلك العلماء يقول 19 العلم في التغاضي والتغافل، والإنسان كأنه ما درى، هذا يخطب حقك وهذا يجدع عليك كلمة وذي يتكلم وذي، طبيعي جدا. وأنت تعيش مع الناس، يا ابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول لما تكلم عن الابتلاء في الدنيا يقول بعض الناس يظن أن الابتلاء إن يعني يستغرب إذا نزل به البلاء بالدنيا، لا لا لا، لا تستغرب، الدنيا طبعت على كدر، والله تعالى قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، فهذا الأصل في الدنيا، يعني باختصار ما جاء مكسب. فالإنسان يتحمل مثل هذه الهنات وهذه الأخطاء اللي تقع من فلان وفلانة يعني من أقاربه. يقول الله سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يقول بعض العلماء، يقول السعدي رحمه الله تعالى إن الله في هذه الآية، لاحظوا يا أخوان عظمة القرآن، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ابن سعدي رحمه الله تعالى حول الآية يقول في هذا السطر، في هذه الآية ذكر الله مراتب ثلاث. المرتبة الأولى العدل، العدل، قول الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، يخطئ عليك تخطئ عليه، يتكلم عليك بكلمة تتكلم عليه بكلمة، ما تتجاوز العدل، هذه مرتبة العدل. المرتبة الثانية مرتبة الفضل، ويا أخواني المعلومية ترى مرتبة العدل ما فيها إشكال، كل الإنسان أخذ حقه مقابل ما في إشكال، جزاء سيئة مثله، يعني ولكم في القصاص حياة، الجروح قصاص، هذا ما في زعل، لأن بعض الناس حتى وهو يأخذ حقه تجد الناس يلومونه، لا لا ما يلام، هذا حقك، لكن لا تتجاوز، لا تتجاوز. أعلى منه مرتبة وذلك فضل الله يؤتي من يشاء، مرتبة الفضل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يقول ابن سعد رحمه الله: المرتبة الثالثة الظلم، كلها في الآية، العدل والفضل، الظلم، قوله تعالى: إنه لا يحب الظالمين. فالإنسان قد يظلم، والعلماء رحمه الله تذكروا أن الإنسان يحب الانتقام فما يقف عند حد، إذا أراد أن يأخذ حقه من الناس قد يزيد في ذلك، ولذلك اللي يعفو يفتك من هذا كله ويبتعد عن هذا الموضوع أصلا، أنه لا يظلم الآخرين. أيضا أيها الأحبة، يقول الله جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء للإحسان، وهذا بالقتل. ويا أحبابي يعني انظروا، هناك ناس يعفو عن القتل وفيه أناس ما يعفو عن الكلمة، الله يذكر القصاص وفي أناس ما يعفو عن الكلمة ولا التجريح ولا مدري إيش ولا يعفو عن الشيء البسيط، وفي أناس يعفو عن إزهاق النفس وخروج الروح، فانظر للتفاوت. نسأل الله يعيننا وإياكم على أنفسنا. يقول الله جل وعلا في القرآن: فاصفح الصفح الجميل، فاصفح عنهم وقل سلام. حديث ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنن صححه الألباني، يقول: تعافوا فيما بينكم، تخطئ عليه واخطئ عليك ويحصل بيننا، لكن وش المطلوب؟ تعافوا فيما بينكم. ولذلك كم مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تعفو عن من ظلمك. ولاحظ كلمة ظلمك، يعني أخطأ عليك وتعدى بحدك، ومع ذلك من شعب الإيمان العظيمة هو أن تعفو عن من ظلمك. يقول: تعافوا فيما بينكم عليه الصلاة والسلام، فما بلغني من حد فقد وجب، إذا بلغني وهو الحاكم عليه الصلاة والسلام فقد وجب الحد. وأيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أهل السنن ويصحه الألباني، فقال: يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ أنا عندي خادم يخدمني 10 سنين 20 سنة سنة سنتين، كم أعفو عن؟ يخطي مرة ومرتين وثلاث، إلى متى؟ قد يخطي في مالي، قد يخطي علي، على أحد أولادي. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم صمت، فعاد عليه سؤال، قال: كم يعني نعفو عن الخادم؟ المرة الثانية، المرة الثالثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الثالثة قال: أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. اللهم صلِّ وسلم عليه. وهؤلاء مع الضعفاء مع الخدم، فكيف بالناس اللي مثلك وزملائك واللي أعلى منك؟ فالإنسان يسعى أيضا إلى أن يعفو عن الناس ويحتسب أجره عند الله جل وعلا. يقول أبو هريرة، حديث صحيح مسلم حديث مشهور، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد الله إلا رفع. الحديث في صحيح مسلم، لأن يا أحبابي موجود عند بعض الناس إنه إذا عفى فهذه ذلة، إذا عفى ما تقدر تأخذ حقك، هذا موجود، ولا بالمشكلة أنه موجود، المشكلة هناك من يؤزه ويذكيه ويشجع عليه وتجري جد عليه كلمات جارحة: أنت ما تأخذ حقك، أنت ضعيف، أنت لو أنك كذا، أنت جدار قصير، هذا موجود، وهذا من الشيطان أيها الأحبة. مع أن المفروض الإنسان لا، أنه يهدأ الإنسان ما لم تدعو الضرورة إلى أنه يعاقب، يعني من أخطأ عليه. أما الوضع الطبيعي يا أخي، إن عائشة رضي عنه وأرضاها تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: هو أشرف مني ومنك، والأذى اللي لحقه أشد من الناس كلهم. تقول: ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله عليه الصلاة والسلام. ما انتقم لنفسه، تكلموا بعرضه وتكلموا يعني بنفسه، وقال عنه شاعر وكاهن ومجنون وما أدري إيش، سبحان الله العظيم. ويخرج من مكة ويخرج من المدينة، ثم بالنهاية يدخل مكة ويقول ما تظنون؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. اللهم صل وسلم. هذا هو القدوة، شئت أم أبيت، هذا هو القدوة، هذا الطريق الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس عنده يقول لا أنت إذا عفوت ذل، لا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ما دام أنك تقدر تأخذ حقك. لا نتكلم عن الشخص اللي ما يستطيع يأخذ حقه، يعني بعض الناس ما يقدر يأخذ حقه يقول عفوت، هذا لكن نتكلم عن الشخص اللي يستطيع، ويستطيع أن ينفذه، ويستطيع أن يأخذ حقه كاملا، وفي هذه اللحظات يقول عفوت عنك. لا إله إلا الله، منزلة عظيمة. يقول أيضا القاضي عياض رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، يقول قال العلماء إما مكانة عند الناس تزيد مكانته وتعظم ويكون له سؤدد، وإما تزيد منزلته في الآخرة. ونقول نحن فضل الله واسع، ما يمنع من الثنتين، والإنسان يزيد مكانته في الدنيا إذا عفى على الآخرين، وأيضا أجره عند الله. أما النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذت قلب ناظريك في السنة النبوية فإنك ترى المواقف كثرة كاثرة كثيرة وهو يعفو صلى الله عليه وسلم وينتهك حقه ويتنازل. أعطيكم أمثلة، من ضمن الأمثلة النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح، اللهم، في معنى كلام صلى الله عليه وسلم، أيما مؤمن سببته، أو يعني قال عليه الصلاة والسلام أي إنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم ما بخاطره شيء على مسلم أبد. ألا نكون مثله؟ ولا نحن أفضل؟ ولا نحن أحسن؟ بعض الناس إذا كلمتها كلام قال يا أخي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، حنا منحن مثله. طيب أنا ما تصير مثله، ليش ما تجهد نفسك؟ وش معنى الله تعالى في سورة الأحزاب يقول لقد كان لكم في الرسول الله أسوة حسنة؟ قال هو يختلف، مؤيد من الله، أجل ما نفعل العبادات كلها لأنه هو مؤيد من الله، ما بصحيح. وإذا كان الإنسان يجاهد نفسه ويدعو والكرة بعد الكرة حتى الله جل وعلا يعينه. يا أحباب، جميع الأخلاق من الأخطاء الموجودة عندنا، بعض الناس يقول الطبع غير، مدري عضو لا تغير طبع. يا أخوان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، يتصبر يصبره الله. أن تجاهد اليوم وباكر بعد سنة سنتين بإذن الله يبدأ يتغير، ولا لا سيما مع الدعاء والإلحاح على الله والصبر والمجاهدة يغير لك الله سبحانه وتعالى. أنت ما تشحد الناس ولا تريد من الناس، من الله سبحانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر وهو في الصحيح، لما نام تحت شجرة وكان في غزوة وعلق سيفه، والقصة مشهورة، وأتى الأعرابي وأخذ السيف وشهره وقال يا محمد من يمنعك مني؟ قال الله الله، فسقط السيف. ثم أخذ هذا النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني؟ فقال معنى كلام يعني حلمك يا محمد أو كذا، فعفى عنه صلى الله عليه وسلم ودعا الصحابة وأمره أن يقص عليهم قصته، بس وانتهى الموضوع صلى الله عليه وسلم. أراد يقتله لوحده. النبي صلى الله عليه وسلم قصته مشهورة، لما دخل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمته اليهودية، والحديث بالصحيح، امرأة يهودية وضعت الشاة وسألت أي شيء يحب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الكراع أو اليد، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. لما عض وإذا مسموم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لفظه، يقال أنه أثر به إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ومات مع أحد الصحابة. قالوا ألا نقتلها يا رسول الله؟ قال لا، لا، يعاقبونها، يعاقبها بما فعلت به. وقيل إنه قتلها من أجل مات أحد الصحابة أكل معه، فعفى عنها وهي قد سمته متعمدة، أتت إليه بالشاة تقول هدية يا محمد عليه الصلاة والسلام. قصة يوسف عليه السلام مع إخوانه قصة عجيبة يا إخوان. يوسف عليه السلام يعني صار يتيما وأبوه موجود، صار يتيم وأبوه موجود، حسده إخوته ثم أخذوه ووضعوه بالجب، القصة مشهورة ومعروفة. ويجلس سنوات طوال ويدخل السجن ثم يخرج ثم يصل إلى منزلة عالية في الدنيا، ثم يأتون إليه وبالنهاية يقول لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. لا إله، ومع ذلك بعض الناس إذا قلت الكلام قال هذول أنبياء. لا إله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن شدة عبارته لطافته مع إخوانه، لما أتى والده يقول من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، لا يريد أنه يجرحهم، حتى الكلمة لا يريد أنه يجرحهم، ويقول من بعد ما إخواني فعلوا بي كذا وكذا. لا لا، نزغ الشيطان، عزاه للشيطان، الشيطان أزمن أزمهم، لكن العبارات حتى ما يجرح. انظر للعفو عند الأنبياء والرسل. أما الآثار فكثيرة عن السلف يمدحون ما يتعلق بالعفو. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كان الناس مني في حل. يقول الفاروق رضي الله عنه: كان الناس مني في حل. الحسن البصري يقول: أفضل أخلاق المؤمن العفو. البخاري رحمه الله تعالى بوب قال: باب الانتصار من الظالم، وذكر قوله تعالى: والذين إذا أصابهم بغي هم ينتصرون. قال إبراهيم النخعي، دققوا بالعبارة يا أخوان، اسمع إبراهيم النخعي وش يقول، لاحظ الآية: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. الإنسان إذا أخطي عليه وبغي عليه ينتصر، يأخذ حقه. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يستذلوا، لا يريدون أحد يخطئ عليهم، فإذا قدروا عفوا. الله أكبر، فإذا قدروا عفوا، يقدر لكن يعفو. طيب ليش تعفو؟ ليش ما تشفي غليلك؟ لأنه يرجو شيء عند الله جل وعلا. هذا الفرق بين المؤمن وبين الكافر، بين من يخطب الآخرة ويخطب الجنة وبين من همه الدنيا. أهم شيء أني أقهر فلان، أهم شيء أني أطع على فلان، أهم شيء أني أخذ حقي، أني أرغم أنفه، ماذا تستفيد؟ اسمع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، شكرا الإمام أحمد أتى يقول لابنه صالح رحمه الله، يقول: يا بني، اسمع الكلام الأئمة، يا بني مررت بهذه الآية: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فنظرت في تفسيرها، يقول الإمام أحمد: فإذا هو إذا كان يوم القيامة قام مناد فنادى: لا يقوم إلا من كان أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا. يقول الإمام أحمد، اسمع التعقيب: فجعلت الميت في حل من ضربه إياي. كانوا يضربون حلسنه نصف أو أكثر رحمه الله تعالى، ثم جعل يقول. يا أخوان أرجوكم ركزوا، شوف العبارة نص سطر. قال الإمام أحمد بعدما جعل الناس كلهم في حل من ضربه، قال: وما على رجل ألا يعذب الله بسببه أحدا. وش يضرك إن الله ما يعذب بسبك أحد؟ بعض الناس يقول: لا ما يخاف، ألقاه بالآخرة وتشوف إن شاء الله، ما أرضى لو أنت على جهنم. إيش قال هالكلام؟ نعم لك حق، ولك ولك أنك تنتصر، ولك أنك تأخذ حقك في الدنيا، ولك أنك تأخذ في الآخرة، لكن نقول الله يرضى عليك، ارتفع لمرتبة الفضل، ارتفع للفضل وجاهد نفسك كما أنك تجاهدها بصلاتك وقيامك بالليل، العفو عن الناس هذا خطب حقك، تنازل تجاهد نفسك وعينك الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان إذا عفى أيها الأحبة، فأول ما يستفيده هو امتثال أمر الله سبحانه، أن الله تعالى قال، وأن الله سبحانه وتعالى قال: وليعفوا وليصفحوا فأنت ممتثل. أيضا إزالة ما في النفس من حقد. الإنسان اللي أوريك أباخذ حقي، تجد دائم هو التعبان، هو اللي يعيش بهم، ومقابله من سيأخذ حقه منه أيضا مثله، لكن أيضا الإنسان ما يرتاح، لأن الحق، بينما لو عفا أنت الموضوع خلاص، أجري على الله وأنت الموضوع. أيضا راحة النفس، طمأنينة القلب، الأجر عند الله، الرفعة في الدنيا والآخرة، طريق موصل للجنة، هو سبب للتقوى. يقول الله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. فاللهم عنا على أنفسنا يا رب العالمين، تنال العزة بالعفو، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يعدد أمور تعين على العفو. الآن بعض الناس يسمع هذا الكلام يقول: والله هذا كلام زين ويجوز إنه يعني، لكن وش اللي يعين الواحد؟ كيف، ما هي الأشياء اللي تساعد الواحد إنه يعفو عن الناس وتنازل؟ والله يا أخي ودنا نعفو لكن ما نقدر، ما نتحمل، ما يستطيع الإنسان. أنا أذكرك بأمور ابن تيمية رحمه الله تعالى، عدد أمور كثيرة تعين على الصبر على أذى الناس والعفو عنهم، أذكر لك بعضها ذكرها في كتاب جامع المسائل رحمه الله تعالى. يقول من ضمنها: أن يشهد، أنت رجال مختن عليك الآن تريد تعفو، مما يعينك أن يشهد أن الله سبحانه خالق أفعال العباد، حركاتهم وسكناتهم وإراداتهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. شفت الخطأ اللي مخطر عليك فلان بكلمته ولا بفعله ولا بتعديه؟ هذا مكتوب أنه بيحصل، تمام؟ قال ابن تيمية: فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك، تستريح من الهم والغم. تعلق بالله بتوحيده وتعظيمه والقرب إليه وكثرة الاستغفار. يقول ابن تيمية: أن يشهد ذنوبه، هذا الثاني، وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه، وما أصابكم مصيبة فما كسبت أيديكم. الثالث: أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا وصبر. الرابع أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه، وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلاً وآجلاً على المنفعة الحاصلة بالانتقام. هذه كلها أشياء تعين الإنسان إذا تذكر النعيم وتذكر أنه بسبب تذنوبه. يعني بعض الناس يخطأ عليه ثم يرجع لنفسه، هذا يستفيد مرتين، يعفو ويفتش بذنوبه. أحد السلف رحمه الله يقول: إني لا أذنب الذنب فأجده في خلق زوجتي ودابتي. ابن تيمية لما قالوا له هذا كلام قال: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا. ذنوبهم قليلة يدري، يقول هذا بسبة الذنب اللي سلفتنا وفلا، لكن إذا كثرت الذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يعفو عنه وعنكم والمسلمين. يقول الخامس وهي من أعظم الفوائد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أن يشهد العبد أن الجزاء من جنس العمل، وأن نفسه ظالم مذنب، وأن من عفى عن الناس عفى الله عنه. ثم قال: ويكفي العاقل هذه الفائدة. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لنقل كما قال أبو بكر: بلى والله، لكن ما يأتي بالراحة. بل أبو بكر رضي الله عنه ورضاه قال: لا أنفق أبدا، قال: والله لا أقطعها أبدا. امتثال مباشرة. أيضا يقول السادس: أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع زمانه، فإذا عفا وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه الأهم. إذا كان الإنسان مع هذا مشكلة ومع هذا مشكلة ومع هذا، صار ما له شغل يفكر بهؤلاء، حتى بصلاته حتى بعبادته تجد الإنسان مشغول عنها كله بسبب يفكر بحق حقد على فلان أو أخذ حقه من فلان، بينما إذا فرق قلبه التفت لعبادته لله جل وعلا. يقول السابع: أن يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم من انتقم لنفسه. الثامن: أن يتذكر بأن انتقامه قد يكون سبباً لزيادة شر خصمه، فإذا صبر وعفى أمن هذا الضرر. بعض الناس لو ما تعفو عنه يزيد ضرره ويزيد شره وتزيد خصومته وعليك وعلى هالبيتك وعلى لا لا لا، الفك غنيم والعفو تفتك أنت والحمد لله، تجد الأجر في الدنيا وتجد راحة البال في الآخرة وراحة البال في الدنيا. التاسع: أنه إذا عفى عن خصيمه، لاحظ كلام ابن تيمية رحمه الله، استشعرت نفس خصمه أنه فوقه وأنه قد ربح عليه، فلا يزال يرى نفسه دونه. تخيل شخص أنت الآن أخطأت على فلان من الناس ثم عفى عنك، تعد له المعروف حتى يموت وحتى تموت أنت. ربما أحيانا تخبر أبنائك تقول: فلان عفى عني، وفلان تنازل عني، وفلان سترني، وفلان. سبحان الله العظيم. أي العاشر وأخيرا: أنه إذا عفى وصفح كانت هذه حسنة فتولد أخرى. أيضا أيها الأحبة، غير كلام شيخ الإسلام، قضية الدعاء والمجاهدة والصبر هذه أشياء يحتاجها الإنسان دائما. فاللهم أعنا على أنفسنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم كل رجال أمننا عامة والمرابطين خاصة. اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واخلفهم في أهليهم بخير، اشف مرضاهم وتقبل في الشهداء قتلاهم. اللهم احفظ بلاد الحرمين خاصة من كيد الكائدين ومكر الماكرين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اغفر لإخواني جلسوا يستمعون الذكر وتركوا عملهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عنهم. اللهم بمنك وفضلك وكرمك يا رب العالمين اجعلنا ممن يقال لهم قوموا مغفورا لكم يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.